هذا أخونا يسأل ثلاثة أسئلة. السؤال الأول يسأل عن ختان الإناث وهو سنة. نعم ختان الإناث سنة سنة، وختان الذكور واجب، وينبغي أن يترك البعض من العضو الذي يقطع من المرأة لأنه يجعل هذا أحسن أن لا يقطع كله، يترك منه البعض، وهو سنة وليس بواجب عند الجمهور، وتركه يجعل المرأة عرضة لأن تقع فيش في الحرام لأنه يقوي الشهوة، هكذا قال العلماء. وقطع البعض منه سنة وتركه كله خلاف السنة. نعم. سؤال الثاني يقول الرجل ظلمه، هل يجوز أن يدعو عليه؟ يجوز أن تدعو عليه بقدر المظلمة، وينبغي أن نتنبه أن كثيرا منا يكون مظلوما فيدعو فيكون ظالم، يظلمك بشيء فقل اللهم دمره واقتل أولاده واحرقه بالنار، فبعدين أنت تكون ظالم، بعد أن كنت مظلوما أصبحت ظالما. فإن كان ولا بد فقل اللهم أخذ لي بقدر مظلمتي، أما إن أردت الله يأخذ لك فلا تدعو عليه، إذا دعوت عليه لم تبقى تحتاج، أخذت حقك وزيادة، فانتبهوا من هذا الجانب. هل الدعاء يجب استقبال القبلة؟ لا يجب أبدا، تدعو الله على أي جهة، ولكن لو اتجهت إلى القبلة هذا أفضل. نعم. هذا رجل يقول عنده أعمال، عنده دائن ومدين وعنده أعمال، والزكاة الآن قريبة، فيا أحبة من عنده أموال ديون لا يخلو من أن يكون الذي يطالبه واثق أنه يعطيه المال فيزكيه، غير واثق أنه لا يعطيه المال لا يزكيه حتى يأخذه، وهذا الشيء يعلمه الله ثم هو. أما الأموال الموجودة عندك وعليك ديون، سدد الديون قبل أن تحل الزكاة فيك، سدد ديونك قبل أن تحل الزكاة، فإذا حلت الزكاة ولو عليك ديون أدفع الزكاة في المال اللي عندك، دين الله أحق بالقضاء. تقول علي ديون سددها قبل أن تأتي الزكاة، فإذا جاءت الزكاة أول شيء قدم الزكاة. وإذا كان عندك أموال سواء كانت بيوت أو أراضي أو دكاكين أو أي شيء للتجارة تجمعه وتدفع منه 2.5%، لكن البيوت المعدة للتجارة والأراضي المعدة للإيجار هذه تدفع مما يخرج منها، أما الأصول المعمولة للتجارة هذه تعدها كلها. عندك تبيع وتشتري في البيوت، تبيع وتشتري في الأراضي، تبيع وتشتري في الغنم، تبيع وتشتري في أي شيء في التجارة في البضائع، هذا إذا حال الحول توقفه يوم يومين وتأتي بمحاسبين وتعد كل ما عندك. وإذا كان عندك أراضي تذهب للعقارين لثلاثة وقل سعر لهذه الأرض وتأخذ الوسط، فلا تظلم الفقراء ولا تظلم نفسك. واعلموا أن دفع الزكاة مبارك وواجبة، تنمي المال وتطهره وتجعلك أنت لست بآثم، والشيطان يقف في وجه الزكاة ويجعل بعض التجار يحجر على الفقير ويقول أنا أريد أن ننمي له ماله. كيف تنمي له ماله يا أخي؟ أعطيه حق ينميه أو لا ينميه. ولذلك تنمية الزكاة هذا غلط، الزكاة تعطى للفقراء إلا إذا لم يبقى في البلد فقير تنمى، أما في فقراء تأخذ مال الناس وتنميه هذا ظلم. واحد يجيك ويقول لك أنا أنمي لك مالك، ما لا تقول له؟ يقول له قل له يا أخي لا تنمي لي مالي، روح نمي مالك أنت. الزكاة حق للفقراء تسلم لهم وتملك لهم، إن أرادوهم بعد أن تعطيهم يقول لك نمي لي نمي له، أما تقول لا أنا كل السنة نعطيه شوي هذا ما هي زكاة، هذا أنت خالف. عند انتهاء الحول خذ زكاتك وأسلمها لأهلها وقل لهم زكاة حتى لا يكون فيها منة. تعطي الزكاة باسم الهدية هذا ظلم، لأن الهدية لها عوض. فلازم نعرف هذه الأمور وندفع زكاة أموالنا إن كان لنا أموال ونعطيها للفقراء. والزكاة لا تعطى للأصول ولا للفروع ولا للزوجة. الزوجة وفروعك وأبك وجدك جدك إلى آدم لا تعطى الزكاة، وابنك ابن ابنك إلى لا يعطى الزكاة. وفروعك إن كانوا مستقلين ولا تنفق عليهم تعطيهم من زكاتك، وخيلانك وأبناء عمك، وهي للقريب صدقة وصلة رحم. نعم. فينبغي أن نتقي الله. وكثير من الناس يقصد الخبيث من ماله للزكاة، وربنا يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يا سلام، واحد أعطاك شيء ما ينفع تأخذه؟ إذا أخذت تتأدبا معه، لكن يبقى في نفسك حزازة، كيف يعطيك شيء ما ينفع؟ إذا أنت لا تعطي لله إلا الجيد. ذلك ومن يعظم شعائر الله. والبدن جعلناها لكم، هي استثمانها واستغلاء أثمانها. ذلك المتقي ينظر أحب ماله ويعطيه، ولا يلزم أن تعطي للزكاة أحسن مالك، لكن الوسط. ولذلك أبو طلحة لما سمع لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون جاء لنبينا صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله برحاء هذا البستان أعز شيء علي هو لله، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال بخن بخن اجعله في قرابتك. بالله عليكم الآن الشيخ جاء واحد وقال له هذا المال لك، يقول له بخن اجعله في قرابتك ويقول له أتيني به؟ قال له بخن بخن اجعله في قرابتك. لكن الشيخ إذا جاءه شيء ما أدري، الله أعلم بما يفعل. صلوات الله وسلامه عليه. هل الصلاة في الساحة الخارجية للمسجد كما في الداخل؟ إذا امتلأ المسجد نعم، وإذا لم يمتلئ لا، لو يدخل أفضل، وإن تكاسل ربنا كريم. نعم. ما حكم مساواة الإمام في التسليم الأخير بعد التشهد؟ لا ينبغي للمأموم أن يتأخر حتى يسلم الإمام التسليمتين، يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، عند ذلك تسلم، لأنهم عند الحنابلة ركن تسليمتين. وإن كان الجمهور قالوا تحليلها التسليم، لكن خروج من الخلاف لا يسلم إلا بعد أن ينتهي الإمام من التسليمتين. ولذلك قال فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. ولذلك الذي يسابق الإمام أو يكون معه لا ينبغي، والذي يتأخر عن الإمام طويل لا ينبغي، لأنه قال فاء كبروا، والفاء تقتضي التعقيم مباشرة، والقرآن نزل بلسان عربي، والاتباع مبارك. نعم. هل الإمام يغني المأموم عن قراءة الفاتحة في ركعتي الجهر المغرب والعشاء وباقي الصلوات؟ الأولى يا أحبة أن المسلم يقرأ الفاتحة في الفريضة في كل ركعة خروج من الخلاف. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وكل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، فهي خداج. وفيه رسالة للإمام البخاري القراءة خلف الإمام. وقال ابن العربي في قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ذكر أن ذلك في الصلاة، إذا قرأ الإمام في الجهر في الصلاة ينصت له. وهنا تعارضت النصوص، الإنصات واجب وقراءة الفاتحة واجبة، ما الذي نفعل؟ هنا خلاف بين العلماء. فبعضهم قال قراءة الإمام لك قراءة في مثل هذا، ولو صح الحديث لما كان فيه خلاف. أيوة. لكن إن ترك لك الإمام فرصة فقرأ في سكتاته حتى تقرأ الفاتحة خروج من الخلاف، فإن لم يترك لك الإمام شيء فالأمر فيه السعة، لكن الأولى أن تقرأ الفاتحة خروج من الخلاف، والله أعلم. ما حكم استعمال السبحة؟ السبحة من يستعملها أنها آلة للعد وأنها لم يرد فيها نص وجائز، لا جائزة، ومن يستعملها أن سنة تكون بدعة، إنما الأعمال بالنيات. نبينا صلى الله عليه وسلم ورد عنه في الصحيحين من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة ماذا فعل له؟ حط عنه 100 سيئة وكتبت له 100 حسنة، ولم يأتي أحد بأفضل مما فعل إلا أحد قال ما قال أو زاد عليه. فالذي إذا عد بأصابعه لا يحسن وأخذ آلة ليعد فيه ما في شيء، والذي أصبح يعمل السبحة أنها سنة ويوريها للناس أنا من أهل السنة وعنده سبحة أنه سنة يكون بدعة. والسجود أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، من سجد لله أقرب ما يكون العبد لربي وهو ساجد، ومن سجد لغير الله ما لا كفر، والسجود شيء واحد. إذن الأمور تتمايز بما لا بالنية، إنما الأعمال بالنيات. أما الذي يقول السبحة بدعة هذا مشكل، والذي يقول السبحة سنة هذا مشكل، هي ليست سنة وليست بدعة إلا إذا طرأت عليها إيش أمور أخرى. التسبيح بالأصابع أفضل، سبح بأصابعه، فالذي ثقل عليه التسبيح بالأصابع وسبح في آلة أمر سهل، ولذلك الشريعة معللة. قال ينقص الرطب إذا جف؟ قال نعم. قال لا إذن. أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قال نعم. قال فدين الله حق بالقضاء. إذن أنت تريد أن تعد هذا العدد من التسبيح، إذا ثقل عليك بيدك وأخذت آلة تعد به ما في شيء، هذا الأمر سهل. لكن كون أن نجعل هذا سنة والذي لا يكون عنده سبعة ابتدع هذا بدعة. إذن كلا طرفي قصد الأمور ذميم، لا إفراط ولا تفريط، ولكن يبقى الأفضل التسبيح بالأصابع، هذا لا خلاف فيه. نعم. هل يجوز أداء العمرة لأبي وأمي بعد أداء العمرة؟ يجوز، لكن كل واحد منهم الحال. العلماء قالوا من في مكة الأفضل له أن يشتغل بالطواف، الذي في مكة قال العلماء الأفضل له أن يشتغل بالطواف، فبدل من أن تذهب للتنعيم برا اشتغل بالطواف، هذا الأفضل. أيوة الأفضل له، فإن فعل عمره وهو في مكة لا غبار عليه، لكن أفضل الطواف، هذا الذي يظهر من النصوص. وذلك لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أرسل عائشة لتأتي بعمرة من التنعيم ولم يقل لها خاص بك، والخصوص لا يفهم، الخصوص لا بد من نص، والصحابة لم يفعلوا، فدل ذلك على عدم الفضلية، وعملت عائشة وقرها النبي فدل ذلك على الجواز. لذلك نقول من في مكة الأفضل له أن يشتغل بالطواف عن العمرة، فإن أتى بعمرة لا نقول إنه فعل ما لا يجوز، لأن ذلك لا يجوز. نعم. هذا الذي يظهر من النصوص. لماذا؟ لأنه أرسلها ولم يقل لها لا ذلك خاص بك، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. قالوا الصحابة 100,000 و10,000 لم ينقل أنه اعتمر إلا هي. قلنا إن العمرة من التنعيم ليست فضيلة، وترك الجائز لا شيء فيه، وفعل عائشة دل على الجواز، واضح؟ ولذلك هذه الأمر مسألة يختلف فيها الناس كثير، فالذي يظهر هذا والله أعلم. ولذلك ابن ضويان في كتابه القيم منار السبيل قال: أرأيت إن أتيت بعمرة من التنعيم بعد الصدر ولم يكن رأسي نبت ما لا أفعل؟ لاحظ، الصدر هو طواف الوداع عند علماء، يقول الصدر طواف الوداع، فإذا صدر ذهب وأتى بعمرة من التنعيم. قال له: ما لا نفعل؟ قال له: أمرر الموسى على رأسك. ما قال له: هذا لا يجوز، قال له: أمرر الموسى على رأسك. فالقضية، لكن بعض العلماء يريد للناس الأجر فيقول لهم: ما دمت في مكة اشتغل بالطواف، بدل من تروح للتنعيم اشتغل بالطواف، هذا أفضل وأكثر، والله تعالى أعلم. نعم. يقول: هو في المدينة وذهب إلى جدة وأصلا قادم من الخارج، هل يحرم من المدينة أو من جدة؟ هنا مشكلة تقع للناس كثير، هو رايح للحج والعمرة ويريد أن يمر بجدة، عنده فيها حاجة. أول شيء، أي إنسان يمر بميقات عنده نية الإحرام يجب عليه أن يحرم. هن أي المواقيت لهن لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة. أي إنسان يمر بالميقات يجب عليه ماذا؟ أن يحرم. فأنت مخير بين أمرين، إما أنك تلبس الإحرام وتنهي عمرتك وتذهب لجدة، أو تلبس الإحرام وتذهب لجدة وأنت محرم وتقضي حاجتك وتذهب. ما الذي يضرك إذا كنت محرم؟ عندك محاضرة، عندك درس، عندك صلة رحم، عندك مراجعة طبيب، عندك مراجعة دائرة، تذهب وأنت محرم، ما في شيء. أما تتعدى الميقات وأنت غير محرم فهذا لا يجوز. نعم. ويلزم من تعدية الميقات من غير إحرام دم، لأن الواجبات، الإحرام من الميقات واجب، ومن ترك واجبا لحديث أثر بن عمر فليرق دما، فإن كان من غير عذر أثم، وإن كان لعذر لا إثم عليه. هل العمرة فرض أو سنة؟ قولان للعلماء، والأفضل أن يأتي بها الإنسان بنية الفرض خروج من الخلاف. جار يؤذني ولكنه دائم الإيذاء، ما لا أفعل معه؟ أصبر له وهنيئا لك ويا ويل له، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه والجار ذي القربى. ولذلك الشرائح التسعة التي نخالطها أمرنا ربنا بالإحسان إليها، وقال: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. والله ديننا جميل، وما أحسن التقى، نرجو الله لنا ولكم التقى.